الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، طلاب دبلوم العلوم الجنائية، حيانا الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. هذه هي محاضرتكم في مادتكم التشريع الجنائي الإسلامي. توقف بنا الحديث في المحاضرة الماضية، ونحن لازلنا نحدثكم عن الركن الأول من أركان الجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي، ألا وهو الركن الشرعي. ووصلنا فيه إلى القاعدة المتعلقة بمسألة سريان النصوص الجنائية على المكان وعلى الأشخاص. احنا اتكلمنا عن قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وبعدين اتكلمنا بعد ذلك عن قضية سريان القانون الجنائي أو التشريع الجنائي على الزمان، وبعدين اتكلمنا طبعا على ايه بقى اللي احنا واقفين عليها الان، سريان النصوص الجنائية على المكان. وطبعا اللي يفتكر منكم مادة المدخل في العلوم القانونية في الفرقة الاولى يلاقي ان اي قانون، نتكلم الان عن القانون الوضعي، بيبقى نطاق زي ما قلنا زماني ونطاق مكاني. النطاق المكاني اللي بيحكمه مبدئين، اما مبدأ العالمية واما مبدأ الاقليمية. مبدأ العالمية يعني معناه ان انا هطبق القانون بتاعي على كل الناس اللي هم بينتموا للجنسية بتاعتي، سواء كانوا في الدولة او خارج من الدولة. اما مبدأ الاقليمية فمعناه ان انا مش هطبق القانون الا على من يرتكب جريمة على ارض الوطن فقط، سواء كان من رعاياي او كان من خارجي الرعاية بتوعي. ونفس المبدئين دول هم نجدهم أيضا في أحكام التشريع الجنائي الإسلامي. فلذلك نستطيع أن نقول بالنسبة لسريان النصوص الجنائية الشرعية على المكان والنطاق بتاعها، إن الشريعة الإسلامية في الأصل بتاعها إن هي شريعة عالمية، لأنها هي خاتمة الشرائع. ومدام هي شريعة عالمية يبقى المفروض إن تطبق الأحكام بتاعتها على كل مين، على كل دول العالم، باعتبار مبدأ العالمية هذه. ولكن في الحقيقة تمام ان هي اذا نظرنا اليها من الوجهة العلمية فنجدها تطبق عليها مبدأ مين، الاقليمية. يبقى انا المفروض في الاصل ان انا اطبق طبعا مبدأ العالمية، لكن في الواقع والاصل ان انا بطبق مبدأ مين، الاقليمية. ومبدأ الاقليمية ده معناه ان انا هطبق احكام الشريعة الاسلامية بتاعتي على كل من يرتكب الجريمة على أرض مين بقى، أرض الدولة الإسلامية بتاعتي تمام، سواء كان من رعاياي أو من غير مين أو من غير رعايا. لكن مسألة التطبيق دي طبعا نجد أن الفقهاء قسموا العالم بالنسبة لمبدأ الإقليمية بموضوع تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، قسموا إلى قسمين. قسم أول بيشمل كل بلاد الإسلام، يعني كل البلاد الإسلامية، وده بنسميه دار الإسلام. وقسم تاني بيسمى بدار الحرب، وهي كل البلاد التي تعتبر غير إسلامية ولا تنتمي إلى الديانة الإسلامية ولا تدين بالدين مين، الإسلامي. يبقى العالم الأخت عندي في رأي الفقهاء عشان أطبق أحكام الحدود وأحكام القصاص وأحكام كل الأحكام الخاصة بالتشريع الجنائي الإسلامي تمام، أنا الآن إما أنا أكون في دار الإسلام وإما أنا أكون في دار مين، دار الحرب. دار الإسلام اللي بتشمل كل الدول مين، الإسلامية، ودار الحرب اللي هي كل الدول التي لا تنتمي إلى الشريعة الإسلامية ولا إلى الإسلام. القسم الأولاني دوت قالوا ده اللي هو دار الاسلام مطبق فيه احكام الشريعه الاسلاميه على الوجوب، يعني يجب ان انا اطبق فيه تشريع الجنائي الاسلامي في كل دوله تنتمي الى الاسلام. اما القسم الثاني فده لا يجب تطبيق احكام الشريعه الاسلاميه فيه، لان تطبيق احكام الشريعه الاسلاميه في دار الحرب هذه امر صعب ومتعذر. ولذلك بيقولوا طيب ايه هي دار الاسلام بقى وايه هي دار مين حرب؟ طبعا دار الاسلام اما تشمل زي ما بنقول كل البلاد اللي هي بيظهر فيها احكام الاسلام دي واحد، او يستطيع السكان المسلمون ان يظهروا فيها احكام الاسلام ادي اتنين، تمام كده هو. يبقى اي بلد تظهر فيها احكام الاسلام ودينها الاسلام الاساسي يبقى دي اسمها دار الاسلام، او ممكن السكان بتوعها المسلمون يظهروا فيها احكام الاسلام بدون تعارض وبدون اضطهاد يبقى تسمى ايضا دار الاسلام. فيدخل في دار الاسلام كل بلد سكانه كلهم او اغلبهم مسلمون، تمام، وكل بلد ايضا يتسلط عليه المسلمون وهم اللي بيحكموه، ولو كانت الغالبية من السكان من غير مين؟ من غير المسلمين، بس اللي بيحكم مين؟ اللي هم المسلمون وهم المتسلطون على مين؟ على هذه الدولة، زي مثلا لبنان كده. ويدخل في دار الإسلام كل بلد أيضا يحكمه ويتسلط عليه غير مين؟ غير المسلمين، ما دام المسلمون فيه يظهرون أحكام مين؟ أحكام الإسلام. يبقى أنت عندك كده الوقت ثلاث صفات لدار مين؟ دار إسلام. سكان دار الإسلام دول بقى نوعين اتنين عشان أقول هطبق عليهم، يبقى الثلاث أشياء بتوع دار الإسلام دي عشان نقول دي دار اسلام ليها ثلاث ايه؟ ثلاث اشياء او ثلاث شروط، اما ان يكون الاسلام هو الدين الذي يظهر في البلد، او يستطيع السكان ان هم يظهروه، او ان هم يكونوا طبعا البلد يحكمها وتسلط عليها غير المسلمين، لكن المسلمون يستطيعون ان يظهرون احكام مين؟ احكام الاسلام. طيب دار الاسلام ديت بقى بيبقى باصناف الناس الموجودين فيها، اما مسلمون واما غير مين بقى؟ غير مسلمون اللي هم اسمهم ايه؟ الذميون. طبعا المسلمون طبعا بلا خلاف طبعا كل المسلمين يطبق عليهم ايه؟ طبعا كل احكام مين؟ كل احكام الشريعه الاسلاميه. يبقى الذين يلتزمون طبعا ويقومون اقامه دائمه في دار الاسلام بغض النظر عن مين؟ عن دينهم، من يكون مسيحيين او يصح ان يكون يهود ويصح ان يكون محمد، دول هم اللي بنسميهم ذميون. يبقى دار الاسلام بتضم نوعين، اما مسلمون وهم من امن بالدين الاسلامي، واما ذميون ودول غير المسلمين ان هم بيلتزموا باحكام مين؟ الإسلام ويقيمون إقامة دائمة في دار الإسلام بغض النظر عن معتقداتهم، تمام كده؟ الدينية. فيصح أن يكونوا مسيحيين وممكن يكونوا يهود وممكن يكونوا مجوس وممكن يكونوا كل دول هم اسمهم مين بقى؟ اسمهم موجودين عندي في دار الإسلام، أو ممكن يكونوا عباد ما استحسن من أديان أو مما لا يدينون بأي دين، تمام كده. سكان دار الاسلام سواء كانوا مسلمين او كانوا ذميين كلهم معصومو الدم والمال، لان العصمه اما تاتي بالاسلام واما تاتي بالايمان او بالامان، وما دام غير المسلمين اللي هم عايشين في دار الاسلام عملنا معاهم عقد الامان يبقى هم دول هم معصومين من الدم والمال، يبقى لهم ما المسلمين وعليهم ما عليهم، تمام كده هو. طيب يبقى الامان معناه العهد، والعهد بيكون بعقد يسمى عقد الذمه وبالمواعده، او يكون بالهدنه باي طريقه من الطرق، ده ممكن اديله الامان ان انا اعمل بينه وبينه عهد وميثاق، واما ان انا اديله عقد الذمه، تمام كده، واما ان انا اعمل بينه مواعده يعني مده ومهله وهدنه، تمام كده. كل الناس اللي هي غير المسلمين اللي هم موجودين في دار الإسلام ولا يدينون بدين الإسلامي هم معصومون الدم والمال بسبب هذا الأمان أو بسبب هذا العهد أو بسبب هذه الهدنة، دول كل مطبق عليهم طبعا إيه؟ مطبق عليهم أحكام الشريعة الإسلامية. والأمان في الشريعة الإسلامية طبعا قلنا إما نوعين، إيمان مؤقت وإما أمان إيه شام. دار الحرب طبعا قلنا كل البلاد اللي هي غير إسلامية ولا تدخل تحت سلطة المسلمين ولا يستطيع المسلمين ان هم يظهروا فيها ايه؟ احكام الشريعه الاسلاميه، ودول برضك لا يمكن تطبيق احكام الدين الاسلامي ولا تطبق عليهم احكام الشريعه الاسلاميه. نخلص من الكلام ده كله زي ما قلنا في البدايه ان الشريعه الاسلاميه بتطبق هنا هو بنطاق مين بقى؟ بنطاق اسمه نطاق مين؟ نطاق الإقليمية. ولذلك بنقول في نهاية الكلام إن ما مدى إقليمية الشريعة الإسلامية، يعني أن تكون لا تطبق إلا على دار مين؟ الإسلام. طب إزاي بقى فهل تطبق؟ وما عشان طبعا السؤال وقد بقي أن نعرف مدى هذه الإقليمية، فهل تطبق الشريعة على كل سكان البلاد الإسلامية أم تطبق على بعضهم دون إيه؟ دون البعض إيه؟ الآخر. فإذا طبقت الشريعة على الجرائم التي تقع في دار الإسلام، فهل يطبق على ما يرتكبه أهل هذه الدار من جرائم أثناء وجودهم في دار الحرب؟ يبقى أنا بحرر مسألة تاني انهوطها بين الفقهاء. إحنا اخترنا مبدأ مين؟ الإقليمية. خلاص إن الشريعة الإسلامية هي اللي تطبق على دار الإسلام، تمام كده أهوت. ودار الإسلام بتضم مسلمين وغير مسلمين، ودار الإسلام من البلاد اللي بيظهر فيها المسلمون الإسلام أو يدينون بدين الإسلام أو يمكنهم إظهار الديانة بدون أي اعتراض. طيب ده المبدا الاقليميه دي، هتطبق الشريعه الاسلاميه بتاعتك على كل سكان البلاد الموجودين طبعا ام يطبق على بعضهم دون البعض؟ طب واذا كنا هنطبق على كل السكان الموجودين طبعا، طيب اذا طبقت الشريعه على الجرائم التي تقع في دار الاسلام، فهل نطبق على ما يرتكبه اهل هذه الدار من جرائم اثناء وجودهم حتى في دار الحرب؟ يعني هو مسلم بس راح لدار مين؟ دار الحرب. يبقى انا كده هخش بقى بمبدا مين؟ تخطي مبدأ الإقليمية، وأقول ده واحد مسلم ارتكب جريمة في أمريكا مثلا أو كده، يبقى أنا أطبق عليه أحكام الشريعة الإسلامية ولا لا؟ هو ده السؤال. القاعدة بتقول لا، الأصل في الشريعة الإسلامية أنه يسري على كل من يقيمون في دار مين؟ الإسلام مهما تعددت حكوماتهم. يبقى أنا هطبق أحكام الشريعة الإسلامية على كل اللي موجود، تمام، حتى لو كان بينتمي لجنسية أخرى غير جنسية الدولة إيه بتاعته، ولا اختلفت حتى النظم بتاعتهم سواء كان حكم ملكة أو دموي. المهم إن هو مقيم عندي في دار الإسلام، هطبق عليه أحكام الشريعة الإسلامية. فيستوي أن تكون البلاد الإسلامية خاضعة كلها لحكم دولة واحدة كما هو الحال في عهد الدولة الأموية مثلا، أو كانت خاضعة لدول متعددة كما هو حال اليوم. يبقى أنا بقول سواء كنت بتتكلم في عصر خلافة وبكل البلاد داخلة معاك في الخلافة بتاعتك، أو كنت بتتكلم على دول مختلفة فكلها في الأول والآخر بتنتمي للديانة الإسلامية، يبقى كلها تسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية. وسواء كان متقدمين أو متأخرين، سواء كانوا كذلك بيسكنوا السهول أو الوديان أو الصحاري، كل ده لا عبرة عندنا باختلاف أديانهم ولا لغاتهم ولا باختلاف أجناسهم، طالما ان هم كلهم يدينون بدين الاسلام طبق عليهم احكام الشريعه. وعلى من يقيمون كذلك في دار الاسلام ان يلتزموا احكام الشريعه الاسلاميه لا في دار الاسلام فقط بل حتى في خارج دار الاسلام. يعني لما يروح مسلم ده في دوله تاني في غير في خارج دار الاسلام، يعني في دار الحرب، يعني في دار مين؟ الحرب، يبقى عليه ان يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، فلا يأكلوا الميت مثلا، ولا يشربوا الخمر، ولا كل الكلام ده اللي هو يعتبر في الشريعة الإسلامية معاصي، ويعتبر يدخل عندنا من باب مين بقى؟ من باب الحدود، أو يدخل تحت عقوبات القصاص. ده هو المبدأ بتاعنا اللي هو سريان نصوص القانون او الشريعه الاسلاميه على الـ على الـ على المكان. اما سريان نصوص على الاشخاص، طبعا الشريعه الاسلاميه طبعا في هذه المساله قررت مبدا اسمه مبدا المساواه، فلا طبعا تمييز بين شخص وشخص بسبب اللون او الجنس، وكله كلكم لادم وادم مين تراب. فما عندناش احنا بقى مساله اللي موجوده في القوانين مين الوضعيه، بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة عندما جاءت، أو معذرة، عندما جاء أسامة يشفع لامرأة سرقت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فالشريعة الإسلامية ما تعرفش مبدأ التمييز الذي قد يوجد في القوانين الوضعية، فنجد في بعض القوانين الوضعية بيبقى في تمييز في العقاب من مثلا النظام الجمهوري للنظام الملكي للنظام مثلا اللي هو ايه بقى او النظام النظام الاتحادي او اي انظمه من الانظمه الاخرى اللي بتضع بعض مين بضع بعض القواعد وبعض النصوص اللي هي ممكن تميز بها ما بين شخص وبين شخص اخر في العقاب. لا يوجد الكلام ده في التشريع الجنائي الاسلامي. وعلى هذا الاساس نكون احنا دخلنا بقى عند الركن مين الثاني من اركان التشريع الجنائي الاسلامي او الجريمه في التشريع الجنائي الاسلامي، الا وهو الركن مين المادي. واحنا عارفين في القانون عشان نحاول نقرب المساله طبعا ان الركن المادي في القانون هو عباره عن السلوك اللي بيتخذه الشخص لارتكاب الفعل مين لارتكاب الفعل الاجرامي. والسلوك ده زي ما قلنا ممكن يكون سلوك ايجابي وممكن يكون سلوك مين بقى سلبي. المهم ان هو في الاول والاخر الشخص بيرتكب طبعا سلوك معين، تمام. السلوك ده هو اللي بيمثل الركن المادي. وعشان كده بيقولوا الركن المادي في القانون بيتكون من ثلاثة أشياء: سلوك ونتيجة وعلاقة مين وعلاقته السببية. طبعا أحيانا بيحصل بقى في القانون ان السلوك ده لا يتم طبعا ويوقف لاي سبب من الاسباب اللي هو بنسميها عندنا في القانون مساله بقى ايه مساله الشروع. يبقى السلوك المادي او الركن المادي ممكن يرتكبه شخص واحد وبالتالي بتعتبر جريمه منفرده، وممكن يرتكبه اكثر منين من شخص وده بتسمى هنا هو الاشتراك. وممكن بعد كده الجريمه تتم او السلوك كله يتم ولا يوقف ومسمى جريمة تامة. وممكن السلوك بتاعي أو الركن المادي يقف عند حد مين حد عدم الكمال، فده بنسميه مين بقى بنسميه الشروع. عندنا الكلام ده موجود في الركن المادي في القانون، ونفس الكلام موجود عندي في أحكام التشريع الجنائي الإسلامي، ولكن الأمر هنا مختلف في بعض مين في بعض النقاط. ولذلك كل هذه المسائل المتعلقة بالركن الركن المادي الموجودة في القانون الجنائي القسم طبعا الخاص أو القسم العام بتاعنا موجود أيضا الكلام فيها بنفس الأمر في الشريعة الإسلامية. طبعا لما بيبدأ الكلام في الركن المادي بيتكلموا على طبعا على نقطة الشروع بقى. الشروع، هل الشروع في الجريمة موجود في الشريعة الإسلامية؟ يعني احنا عايزين نقول بقى ان الشريعة الإسلامية بيقولوا بالنسبة لمسألة الركن المادي ما قالتش الا واتكلمت الا على حاجتين اتنين. قالوا اما ان الفعل بتاعك يتم كاملا فتسمى جريمة تامة، واما ان هو لا يتم فتسمى الجريمة هنا غير تامة. وعشان كده في المقدمة هناك في اول الكتاب اللي هو اقسام وانواع الجرائم لقينا ان انواع الجرائم عندنا بتتنوع الى جرائم مؤقتة أو جرائم معذرة تامة وجرائم غير تامة. هو ده اللي اتكلم فيه الفقهاء، لكن لم يتكلم الفقهاء عن مسألة الشروع اللي هو موجود في أحكام القانون مين الجنائي. والسبب في عدم تكلمهم عن الشروع في جرائم التشريع الجنائي الإسلامي كان لي سببين. السبب الأول إن الشروع في الجرائم لا يعاقب عليه، يعني أنا عندي في الشريعة الإسلامية إما أن هو يسرق كاملا وبالتالي تقطع يده، وإما أن هو يزني وبالتالي يجلد أو يرجم، وإما أن هو طبعا لا يكمل هذا الفعل، وبالتالي أنا عندي مدام الأمر ما وصلش لمسألة أن هو يكون حد أو يدخل تحت ما يسمى بالقصاص أو الجريمة أو الجناية اللي هي يعاقب عليها بالقصاص أو حتى يعاقب عليها بالدية، فيبقى الفعل عندي إن هو بسميه جريمة غير إيه غير تامة، وبالتالي ما عنديش أنا حاجة تاني عقوبة غير إما الحد وإما مين لا القصاص. وإما في حالة عدم إتمام الفعلي فده هنا هو لا يشكل عندي حد ولا قصاص، يبقى بيشكل عندي جريمة من نوع خاص، جريمة مستقلة، جريمة تامة لوحديها، تمام كده. وبالتالي انا بديله بقى عقوبة اسمها عقوبة مين التعزير. طب ايه اللي خلى المسألة دي تيجي؟ طب ما انت كده اعتبرت ان عدم اتمام الجريمة هي شروع في التشريع الجنائي الاسلامي وبديله عقوبة مين التعزير. طب ما هو هو الكلام في القانون. لا القانون طبعا احيانا القانون في الجنايات على طول ما يعاقب على شروع في الجنايات وبيدي نفس مين؟ نفس الحكم. واحيانا اخرى في بعض الجناح بيعاقب على الشروع، يعني شروع معاقب عليه على طول في الجنايات قولا واحدا، ولكن في الجنح في القانون الوضعي بيعاقب عليه في بعض انواع مين؟ في بعض جرائم الجنح. لكن لما اجي اتكلم وبياخد الشروع احيانا احكام نفس احكام الفعل مين؟ الاصلي. لكن عندي انا في الشريعه الاسلاميه انا ما عنديش طبعا اقدر اقول ان انا عندي شخص مثلا شرع في الزنا، ها جالي ادي له مثلا بدل ما ادي له 100 جلده بقى ادي له مثلا 50 جلده او كده، لا ما عندناش الكلام ده في التشريع الجنائي الاسلامي. انا عندي اما انه يكمل الفعل كامنا ويرتكب الحد وبالتالي يقيم عليه الحد، واما ان هو يقف طبعا وقوفه ده هيبقى له ايه اسباب، تمام. في الحاله دي يعتبر هنا يسمى ده جريمه عندي غير تامه، ويعتبر فعل لوحده ومعصيه تامه مستقله وجريمه تامه مستقله لوحديها، تمام كده. تدخل بقى في قضيه مين بقى؟ قضايا ومسائل التعزير اللي احنا اتكلمنا عنها سابقا. ما دام لم يعاقب عليها، ما دام الفعل اللي ارتكبه والمعصيه اللي ارتكبها لا تدخل عندك في باب الحد ولا تدخل عندك في باب المعاقب عليه بالكفاره، يبقى هيخش عندنا في باب مين؟ في باب التعزير. يبقى عشان كده هم ما تكلموش في موضوع مين الشروع، لان المساله بالنسبه لهم مين محلوله. قالوا اما الفعل تام وبالتالي يعاقب عليه بالحد او قصاص، واما غير تام هيعاقب عليه في الحاله ديت بمين؟ بموضوع التعزير. والتعزير في الحاله ديت يعتبر عقوبه على جريمه تامه مستقله مين؟ مستقله بذاتها، غير ايه طبعا غير مرتبطه بمن ايه من قبلها. طبعا عندك امثله كثيره جدا في صفحه 128 على بيان الشروع في بعض ايه في بعض انواع الجرائم في الشريعه الاسلاميه. السرقه مثلا او في الزنا بنقول السارق اذا ما نقب البيت ثم ضبط قبل ان يدخله فيعتبر ذلك مرتكب معصيه تستوجب العقاب، والفعل بتاعه ده في حد ذاته يعتبر جريمه لوحدها مستقله وهو معصيه، وهذه المعصيه تعتبر في ذاتها جريمه تامه، تمام كده. ولو انه بدا في تنفيذ جريمه السرقه وعندما يتسلق السارق المنزل الذي يريد ان يسوق يرتكب معصيه ثاني، يبقى دخوله المنزل معصيه وتسلقه معصيه، وعندما يدخل البيت دون تنقيب او تسلق بقصد السرق يعتبر ايضا ايه معصيه. بكل فعل في حد ذاته يعتبر ايه معصيه، واذا ما ارتكب السرقه نفسها يعتبر مرتكبا للحد، وبالتالي انا مش هوقع عليه الا عقوبه الحد فقط ومش تالي. لكن لو اوقف فعله عند اي فعل من الافعال اللي هي قبل السرقه ديت، فبالتالي انا هوقع عليه هنا عقوبه معصيه وجريمه مستقله تامه، ولا اعاقبه بما يسمى ب بالشروع. وإذا نظرنا إليها على حدة، وكذلك أيضا في جريمة الزنا، والزاني إذا دخل بيت المرأة المذنبه يرتكب أيضا لمعصية، وإذا جلس معها يعتبر معصية، وهكذا، تمام. هكذا يتبين لنا أن ما فيش دواعي في الشريعة الإسلامية ولا في الفقه الإسلامي دعت الفقهاء أن هم يتكلموا عن مسألة مين الشروع اللي هو موجود في القانون الوضعي، وإنما دعتهم الضرورة فقط إلى أن هم يفرقوا بس ما بين الجريمة التامة وبين الجريمة غير مين غير التامة. طبعا الكلام ده اللي هو المفهوم العام والنظرية العامة واللي منقول عن الفقهاء واللي موجود في كتب الفقه. لكن في الحقيقة لو جينا لحقيقة الأمر وحبينا نعمل قياس أو مقارنة ما بين الشريعة وما بين القانون، نجد إن الشريعة الإسلامية خطأ من يقول أو من يتبين له أنها لم تعرف مين الشروع، وإنما الشريعة الإسلامية هذا هو الظاهر منها أنها لم تعرف قاعدة الشروع. لكن لما تيجي تتعمق في كتب الفقه وتدرس المسألة بشكل بقى في نوع من أنواع المعرفة الجيدة، تعرف إن فقهاء الشريعة الإسلامية تكلموا عن الشروع حتى قبل القوانين مين الوضعية، وعالجت مسائل الشروع على خلاف ما عالجته القوانين مين الوضعية. يعني معالجة الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الإسلامي لمسائل الشروع مختلف عن معالجة التشريع مين الوضعي. ولذلك نجد أن في التشريع الوضعي الأمر ضيق جدا، أما في الشريعة الإسلامية فهم عالجوه بشكل أوسع وشكل أفضل. وعشان كده بيقول الفقهاء لم يعبر الفقهاء عن الجرائم غير التامة بتعبير الشروع اللي هو اللفظ اللي استخدمه القانون الوضعي، لأن الأفعال عندهم التي لم تدخل في جرائم التعزير كلما تكون منها او كلما تكون منها معصية تعتبر جنة، جريمة في حد ذاتها، ولو انها لم تكفي لتكوين الجرائم المقصودة اصلا، فليس هناك ما يدعو لتسمية. يعني عايزين نقول ان في الشريعة الاسلامية تمام في سعة وفي أفضلية وفي طبعا عدل في المعاقبة بعكس القوانين الوضعية، ما دام هو شرع بقى في التنفيذ ممكن اديله بقى ايه، طالما ان عدم التنفيذ كان طبعا ليس بإرادته وانما كان بسبب لا دخل لإرادته فيه، فبالتالي ممكن يعاقب بالشروع بنفس عقوبة الايه العقوبة الأصلية. هذا طبعا غير احكام الشريعة الإسلامية اللي هي قالت لا، ان انا بميز ما بين كل فعل على حد. وبالتالي نجد ان معالجة الشريعة الإسلامية لشروع اختلفت عن معالجة القوانين الوضعية في المسألة دي، في ان هي راعت هنا التيسير وراعت هنا هوت العدالة، في ان اعتبرت كل فعل في حد ذاته مستقل ومكون لجريمة مستقلة وهو في حد ذاته معصية يحتاج الى عقوبة معينة اللي هي بنقول عليها عقوبة مين؟ التعزير. وعشان كده بيقولوا ليس هناك ما يدعو في احكام الشريعة الإسلامية ان انا اسميها بالشروع واسميها واطلق عليها جرائم الشروع كما اطلق القانون الوضعي فيها، ما دام انها ما تم منها يعتبر هو جريمه في حد ذاته. انا ليه اسميها شروع طالما ان هو الفعل في حد ذاته يشكل عندي جريمه وممكن ادي لها ايه بقى عقوبه خاصه بيها، اي نعم لا حد ولا كفاره لكن اديتها مين؟ التعزير. واذا عبرنا اليوم عن الجرائم غير التامه وقلنا انها جرائم شروع فلن ناتي بشيء جديد وانما اطلاق تسميه جديد. يعني عايزين نقول ايه، يعني وحتى لو كنا بنقول ان ده مصطلح اهل القانون، فايه رايكم ان الشريعه الاسلاميه عبرت عنه بطريقه اخرى؟ ولكن لو هنتفق مع بعضنا هنقول ان احنا اللي سمته الشريعه الاسلاميه جريمه مستقله بذاتها او اللي اطلقت عليه الشريعه الاسلاميه بان هو جريمه غير تامه هو يقابل في القانون المسمى مين؟ بالقانون اللي هو بيقابل بيسمى في القانون بالشروع. طيب وإنما هو إطلاق تسمية على بعض جرائم مين؟ التعزير، وتمييز لبعض جرائم التعزير عن البعض مين؟ الآخر، دون أن تكون هناك حاجة ملحة لهذه التسمية وهذا التمييز. طيب نظرية الشريعة في شروع، نقول الخلاصة إن هي أوسع مدى منها من القوانين الوضعية. ليه بقى؟ فهي تعاقب على الشروع في كل جريمة إذا كون الفعل تاني نفسه جريمة في حد ذاته، أو إذا كان الفعل غير التام يعتبر معصية في حد ذاته، وهي تسير على هذه القاعدة دون استثناء. يعني الشريعة الإسلامية ما بتفرقش في هذه المسألة، فمن رفع على إنسان عصا ليضربه بها فحيل بينه وبين ذلك فهو مرتكب لمعصية يعذر عليه، ومن حاول إطلاق النار على آخر فلم يصبه فهو مرتكب لمعصية أيضا عقوبتها مين؟ كذلك التعزير. أما القوانين الوضعية فتعاقب غالبا على الشروع في أكثر الجنايات وعلى الشروع في بعض مين الجنح دون البعض الآخر، وليس لها قاعدة عامة في هذا الايه في هذا الأمر. يعني الخلاف اللي موجود ما بين القانون بدء وضع بقى وبين التشريع الإسلامي، إن أنا عندي في الشريعة الإسلامية قاعدة ثابتة بدون استثناء، ما دام الفعل بتاعك كون في حد ذاته جريمة فحاجة من الاثنين، إما أن تكون لها حد وإما أن يكون لها كفارة وإما أن يكون لها ايه تعذير. أما القانون طبعا فبنقول في المسألة دي لم يسري على وسيرة واحدة أو على وتيرة واحدة. ومن تطبيقات نظرية الشريعة حالة إحداث جرح مثلا بقصد مين؟ إذا أدى للموت اعتبر الفعل قتلا عمدا، وإذا شفي المجني عليه اعتبر جرحا فقط وعوقب عليه الجاني بعقوبة خاصة، أما إذا أراد الجاني أن يقتل المجني عليه فإن المصيب والفعل معصية وفي تاتي. طبعا إحنا عارفين كذلك أيضا في القانون أن أي جريمة من الجرائم أما تمر بثلاث مراحل، مرحلة التفكير ومرحلة التحضير ومرحلة أخيرا مرحلة التنفيذ. طيب التفكير متى يعتبر المراحل الثلاثة دي عندنا في الشريعة الإسلامية شروع؟ طب ما برضك في الشريعة الإسلامية هو فكر يسرق وبعدين بدأ يحضر الأدوات بتاعت السرقة وبعدين بعد كده نفذ مين السرقة، امتى اعتبر الفعل بتاعي في اي مرحلة من المراحل ديت اقول عليه شروع وبالتالي يعاقب عليه بجريمة تامة في الشريعة الاسلامية. انتوا قلتوا لنا ان الشريعة الاسلامية اعتبرت الفعل اذا كون الفعل بتاع الجاني جريمة تامة في حد ذاتها يبقى يعتبر في الحالة ديت يبقى الفعل بتاعه دوت يعتبر عندنا في القانون اسمه شروع وعندكم في الشريعة الاسلامية اسمه جريمة غير تامة ويعاقب عليه بالتعزير. طب احنا اي جريمة بتمر بثلاث مراحل فأي مرحلة منهم تعتبر من قبيل مين الشروع؟ هل مرحلة التفكير ولا مرحلة التحضير ولا مرحلة التنفيذ؟ طبعا بيقولوا مرحلة التفكير والتصميم دي لا يعتبر التفكير والتصميم منها على ارتكابة يعتبر ده من قبيل مين الشروع. يعني واحد وسوست لي نفسه أو حدثته نفسه أنه هو يرتكب معصية تمام كده وبالتالي طبعا في الحالة دي تراجع بعد هذه الوسوسة يبقى التفكير ده عندنا ما يعتبرش شروع وبالتالي ما يعتبرش جريمة في حد ذاتها وبالتالي ما وصلوش لدرجة ان انا اقول عليه جريمة غير تامة وعاقب عليه بالتعزير بخلاف القانون عندنا. لان المشكلة هنا للي بقى اللي فاكر منكم القانون في مرحلة التفكير والتصميم ومرحلة التحضير والكلام ده كله احنا عندنا بنقول في القانون اي مرحلة من المراحل دي يعتبر فيها الشروع وفي عندنا قاعدة بتاخد بكل مين بكل المراحل طبعا بدءا بالتفكير تمام. ولذلك جاءت مسألة القتل مع سبق الإصرار والترصد حتى لو كان ما بدأش بالتنفيذ لكنه فكر فيعتبر ده شروع. لكن عندي الخلاف في الشريعة الإسلامية قالت لا ده التفكير والتصميم ده ما يعتبرش جريمة في حد ذاتها وبالتالي لا يطلق عليه جريمة تامة وبالتالي لا يمكن ان انا اقول عليه ده شروع وبالتالي عاقبه حتى بعقوبة التعزير لان المرحلة ديت لا تسمى عندنا من قبيل الشروع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله عز وجل لا يؤاخذكم الله طبعا بالمحادثة للنفس تمام كده وكل إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله. لما نزلت الآية دي كل إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم بالله الصحابة كلهم طبعا صاحوا وقالوا طبعا كل واحد مننا بتحدث نفسه بالذنب والمعصية فربنا عز وجل رد عليهم وقال وقال سبحانه وتعالى لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني الله عز وجل لا يؤاخذ إلا على الفعل فقط. أما مسألة التفكير والوسوسة فهذه لا تعتبر عندنا جريمة تامة في الشريعة الإسلامية ولا يعتبر من قبيل الشروع وبالتالي لا يعاقب عليها بالتعزير. مرحلة التحضير كذلك عندنا لا تعتبر المرحلة التحضير في الشريعة الإسلامية عندنا من الجرائم اللي هي جرائم غير التامة ويعاقب عليها بالشروع إلا إذا كانت حيازة الوسيلة أو إعدادها مما يعتبر معصية في حد ذاته كمسلم أراد سرقة إنسان بواسطة إسكاري فإن شراء مسكر هنا هوت أو حيازته يعتبر في حد ذاته هنا من معصية. يبقى مرحلة التحضير أيضا لا تعتبر من قبيل الشروع إلا لما يعتبر التحضير ده نفسه هو جريمة في حد ذاتها تمام. فشراء المسكر هنا هوت هو اللي يعتبر هنا جريمة يعاقب عليها وليس على أنه اشترى المسكر عشان يسرق به شخص لكن أنا عاقبته على شراء المسكر في حد في حد ذاته. كذلك أيضا طبعا عندنا المرحلة الأخيرة هي مرحلة التنفيذ فقط هي المرحلة الوحيدة اللي ممكن نعتبرها من قبيل الجرائم الغير التامة وبالتالي هي التي يعاقب عليها بشروع أو اللي هي المسمى بشروع وهي دي اللي ممكن نعاقب عليها بعقوبة مين التعزير. يبقى المرحلة الأولى ولا المرحلة الثانية ويعاقب عليهم بالشروع في الشريعة الإسلامية. أما المرحلة الثالثة هي الوحيدة التي تعتبر فيها أفعال الجاني جريمة ويعتبر الفعل بالتالي معصية ومن ثم يعاقب هنا بعقوبة مين بعقوبة الشروع في القانون أو المسمى في عندي في الشريعة الإسلامية بالتعزير. فمثلا النقب والتسلق وقصر الباب وفتحه بمفتاح مصطنع كل ذلك يعتبر معصية تستحق التعزير وبالتالي يعتبر ده شروع في سرقة ولو أن بين كل منها وبين الفعل المادي المكون جريمة خطوات هي دخول محل محل السرقة والاستيلاء على المسروقات وإخراجها من الحرز. يعني عايز يقول لك يعني النقب والتسلق وكسر الباب وكل دي خطوات اهوت، لكن كل فعل منها يعتبر جريمة. لكن عشان كان يكمل السرقة كان عايز خطوات تاني، ايه منها دخول المحل السرقة والاستيلاء على المسروقات وإخراجها من الحرز، وكل ده ما حصلش. وبالتالي انا بقول ان مرحلة التنفيذ هي الوحيدة اللي هي يتصور فيها ايه الشروع. يعتبر الجاني مرتكبا لمعصيه وعذر عليه، وبالتالي يعتبر شارعا في الزنا اذا دخل منزل المراه التي يقصد الزنا بها او اجتمع بها في غرفه واحده او قبلها او ضمها او فعل غير ذلك من مقدمات مين الزنا. طبعا عندنا امثله ايه كثيره جدا. طبعا الفارق ما بين القانون وبين الشريعه في ثلاث مراحل زي ما قلنا، ان الشريعه تتفق مع القانون في عدم العقاب على مرحله التفكير والتحضير وفي قصر العقاب على مرحله مين التنفيذ، ولكن شراح القوانين هم الخلاف اللي موجود بينهم على الوقت الذي يعتبر فيه الجاني بدا فين في التنفيذ. فعندنا رايين، راي مادي وراي ايه شخصي. الراي المادي في القانون بيقولوا ان البدء في التنفيذ هو البدء في تنفيذ الفعل المكون للركن المادي، بينما المذهب الشخصي بيقول يكفي لتحقيق الشروع ان يبدا الفعل تنفيذ فعلا ما سابق مباشره على تنفيذ الركن مين المادي. يبقى احنا بنقول ما بين الشريعه وما بين القانون اتفاق في عدم اعتبار مرحله او عدم العقاب على مرحله التفكير والتحضير، وقصر العقاب بس في على مرحله التنفيذ. لكن الخلاف بين اهل القانون امتى يعتبر ده مرحله تنفيذ وامتى لا يعد الفعل في التنفيذ، لكن الشريعه الاسلاميه حسمت المساله دي عن ايه القانون. العقاب على الشروع طبعا عندي في القانون طبعا ان العقاب بيبقى بنفس عقوبه الفعل نفسه، لكن عندنا في الشريعه الاسلاميه عندنا قاعده بتقول من بلغ حدا في غير حد فهو منين من المعتدين. يعني طالما انني تمام لم ارتكب معذرة تمام كده، طالما انني طالما انني لم ارتكب فعلا يكون حدا في حد ذاته، فبالتالي طبعا انا لا اعاقب بعقوبة الحد ولا بعقوبة القصاص. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان من بلغ حدا في غير حد، الحد الاول والعقوبة والحد الثاني هو الجريمة. فالنص قاطع بلفظ بانه ورد في جرائم الحدود والقصاص دون غيرهم، ومن ثم يجوز تسوية عقوبة الشروع بعقوبة الجريمة التامة في غير الحدود، خصوصا وان التعزير غير مين با غير مقدرة. يبقى نستطيع ان نقول ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيحكم به قاعدة العقاب على الشروع، الشريعة الإسلامية حطت قاعدة بتقول في جرائم الحدود والقصاص ان لا يتساوى عقاب الجريمة التامة بالجريمة التي لم تتم. وأصل هذه القاعدة لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بلغ حدا في غير حد فهو منين من المعتدين. وهذه القاعدة لا يمكن الخروج عليها في جرائم الحدود ولا جرائم مين القصاص، فلا يمكن العقاب على الشروع في الزنا التام ولا كذلك العقاب على الشروع في السرقة، وإنما يكون العقاب على الجريمة مين التامة كاملة. فما ينفعش بقى أجي أقول أنا مثلا لواحد عمل مثلا اللي هي الافعال اللي هي سابقه على مين على الكلام ده، ويقول له ودام انت دخلت البيت ودخلت في وقت غير مسروق او عملت نجبت او كسرت او صنعت المفاتيح، فبالتالي كده اهوت انا هعاقبك بنفس العقوبه الاصليه بتاعت السرقه واقطع ايدك. فطبعا كده هيدفعوا الكلام ده ان هو يرتكب مين بقى يرتكب العقوبة نفسها. يقول طب انا كنت سرقت احسن عندما تقطع ايدي بيدي، او كنت زنيت احسن لو انا كنت ايه بقى وقفت عند المسألة. لكن العدل في الشريعة الاسلامية في المسألة دي ان هو ما طالما انه لم يبلغ الحد تمام، يعني الفعل بتاعه او الجريمة بتاعته ما بلغتش مسألة الحد، يبقى لا يمكن ان يعاقب عليها بمين بعقوبة الجريمة التامة ابدا، وانما ياخذ عقوبة ايه بقى عقوبة التعزير او المسمى بالايه بالشروع. وده متروك هنا طبعا لمين للقاضي، وله حرية واسعة في هذا التقدير في جعله طبعا بين حدين، حد أدنى وحد أعلى. أما القوانين الوضعية تمام كده لا تخرج عن هذين الاتجاهين، فبعضها يساوي بين عقوبة الشروع وعقوبة الجريمة التامة، وبعضه يعاقب على الشروع بعقوبة أخف من عقوبة الجريمة التامة. يعني عندنا في القوانين الوضعية عندنا مسألة في الموضوع ده بالزي أحكام الشريعة الإسلامية في خلاف عندهم في بعض القوانين، تمام كده، بيساوي ما بين عقوبة الشروع وما بين عقوبة الفعل الأصلي، وبالتالي بياخد نفس مين الحكم. في بعض التانية بنقول لا، الشروع ياخد عقوبة مين أخف. أنا عدلت طبعا. طب العدول أو الشروع دايما بيبقى ليه أسباب تخلي الجريمة ما تكملش. السبب بتاع عدم اكتمال الجريمة في الشروع هو العدول، والعدول عندنا في القانون طبعا إما بيكون بإرادة الجاني، وإما أن يكون بسبب لا دخل لإرادته فيه. هل العدول عندنا في الشريعة الإسلامية برضك أثر في العقاب ولا ملوش مين أثر؟ طبعا العقوق العدول إن كان طبعا بسبب الإكراه او عدم اتمام الجريمه، هو الاكراه الجاني على ذلك ان يضبط والمجني عليه او يصب حارس او فان ذلك كله لا يؤثر على مسؤوليته. اما اذا كان العدول عندنا بسبب اخر، بسبب رجوعه هو، بسبب التوبه وسبب الندم والكلام ده كله، يبقى العدول هنا هو ده يستفيد منه، وبالتالي لا يعاقب حتى بعقوبه مين التعزير. يبقى للعدول اثر في طبعا في مساله مين بقى، في مساله العقاب على الشروع. فإن كان العدول بدون إرادته فطبعا لا يؤثر هذا على عقابه على الفعل ويعاقب بالتعزير، وإن كان العدول عنده دوت بتاعنا بإرادته الشخصية وبرجوعه وبالتوبة، فهنا طبعا إيه يعتبر ويستفيد هنا الفاعل من مسألة مين العدول، ولا يعاقب ولا يطبق عليه عقوبة الشروع حتى إذا ما كون الفعل بتاعه جريمة مستقلة في حد ذاتها. وأكبر مثال على كده في عقوبة أو في جريمة الحرابة، لأن ربنا عز وجل بيقول في حد الحرابة أو في جريمة الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فربنا جعل للتوبة أثر لهؤلاء الخارجين عن أو على حدود الله عز وجل، إن هم ما دام تاب فإن الله عز وجل غفور رحيم. وبالتالي المحارب إذا تاب قبل أن نقدر عليه، يعني قبل ما نقبض عليه وقبل ما نمسكه، يبقى تسقط عنه العقوبة حتى على الرغم من فعل اللي فعله دوت يعتبر جريمة تامة في حد ذاته، طالما أن عدوله كان بسبب مين التوبة. الفقهاء اتفقوا على ان التوبه كلها بتسقط العقوبه المقرره جريمه الحرابه اذا حدث التوبه قبل القدره على على المحارب، ولكنهم اختلفوا في اثر التوبه على ما عدا هذه الجريمه. يبقى في جريمه الحرابه الامر كله محل اتفاق، اذا كانت التوبه بتاعته تمام قبل ما نمسكه وقبل ما نقبض عليه، يبقى هنا هو لا يعاقب على الشروع ولا حتى بالجريمه. لكن في غيرها من الجرائم الاخرى هل التوبه اثر هنا هو وبالتالي لا يطبق عليه طبعا عقوبة الشروع على الجريمة التامة؟ هنا النظرية الأولى دي بتقول للإمام الشافعي وأحمد ومجمع رأيهم أن التوبة تسقط من العقوبة على طول، حجتهم في ذلك القرآن الكريم والسنة بنص عقوبة الحرابة نفسها وجريمة الحرابة استدلوا بها أيضا هنا. فإذا دفعت التوبة عن المحارب عقوبة كان من الأولى أن تدفع التوبة عقوبة ما دون الحرابة. يعني عايزين نقول إحنا قسنا الجرائم الأخرى اللي هي أقل من الحرابة على جريمة الحرابة، فإذا قلنا إن التوبة تنفع في الحرابة يبقى تنفع من باب أولى في الجرائم مين في الجرائم الأخرى. وطالما إن هو عدل يبقى في الحالة دي هيستفيد من هذا. ويشترط هؤلاء الفقهاء لإسقاط العقوبة أن تكون الجريمة مما يتعلق بحق الله، أي أن تكون من الجرائم الماسة بحقوق الجماعة كالزنا مثلا والشرب، وألا تكون مما يمس حقوق الأفراد كالقتل أو الضرب. يبقى عشان يستفيد بالتوبة لازم يكون طبعا في حق من حقوق الله وليس في حق من حقوق مين الآدميين. واشترط بعض هؤلاء أيضا شرطا آخر، وأن تكون التوبة مصحوبة بإصلاح مين بإصلاح العمل، وترتب على الأخذ بأن تسقط العقوبة عمن يعدل عن إتمام جريمته تائبا كلما كانت جريمة مما يمس حقوق من الجماعة. أما الجرائم التي تمس حقوق الأفراد فلا يؤدي العدول عن ارتكاب لسقوط العقوبة بحال ولو كان سبب العدول حتى هو التوبة. يبقى ده الرأي مين الأول. النظرية الثانية بقى بتقول لا، نظرية مالك والإمام أبو حنيفة وبعض الفقهاء أن مجمل رأي من التوبة لا تسقط العقوبة إلا في جريمة الحرابة فقط، ولا تسقطها في غيرها من الجرائم الأخرى، لأن الأصل أن التوبة لا تسقط العقوبة. فالله أمر بجلد الزاني والزانية، فقال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما جلد، فجعل الجلد عاما للتائبين وغير مين التائبين، وقال سارق وسارق فاقطعوا أيديهم، فجعل القطع أيضا للتائب وغير مين وغير تاب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغمزية، وقطع الذي أقر بالسرقة، وكلهم كل كانوا جاءوا تائبين معترفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الرأي الثاني بيقول لا، عمرنا العدول دوت لو كان بالتوبة مش هيأثر إلا على الحرابة فقط، ولا يؤثر على غيره من الأفعال، وعندنا الدليل على كده الآيات التي جاءت بالعموم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أقام الحد على ماعز الذي زنى، وعلى المرأة الغامدية التي زنت، وقطع يد السارق، حتى على الرغم من أنهما جاءوا كلهم تائبين الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لا أثر للتوبة في العدول إلا على جريمة الحرابة فقط، ولا أثر لها على غير من الجرائم. وأقف عند السورة الثانية من سور الركن المادي، وهو أن ترتكب الجريمة من أكثر من شخص، وما يسمى في القانون بالاشتراك. هل يوجد في الشريعة الإسلامية الاشتراك في الجريمة أو لا يوجد؟ هذا ما سوف نتحدث عنه في المحاضرة القادمة. اللهم اجعل ما كناه زادا إلى حسن المصير إليك، وعتادا إلى يمن القدوم عليك، إنه بكل جميل كفيل، هو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.